أول الوقت رضوان الله عز وجل. المبادرة في أول الوقت في أول الصلوات أفضل الأعمال. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم. ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أين ظرف مكان وقد تأتي شرط، لكن إذا دخلت عليها ما تحدد معناها فلا تكون إلا شرطا، تدخل على فعل الشرط فتجزمه، ولا بد لها من جواب وجزاء. لا بد لها من جواب وجزاء. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. بأي مكان وكنتم في هذا العالم فإن الله آت بكم، يأتي بكم جميعا في أي وقت، يعني يوم القيامة. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. لو سأل سائل قال ما المراد في إتيان جملة قوله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا بعد قوله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات؟ يقال والله أعلم أن هؤلاء المخاطبين في شأن القبلة أمم من المسلمين، علم الله أنهم سينتشرون في بقاع الأرض ويحيطون بالكعبة من أطرافها ويصلون إليها، فصلواتهم إليها محفوظة لا تضيع، وأعمالهم مسجلة لا تذهب ولا تتلاشى. فإن الله عز وجل قادر أن يجمعهم يوم القيامة كما جمع هؤلاء الأمم في توجههم إلى قبلة واحدة. فكما جمعهم إلى قبلة واحدة إن الله سبحانه وتعالى سيجمعهم بأعمالهم يوم القيامة. الله قادر على ذلك. إن الله على كل شيء قدير. كل شيء لا يخص منه شيء. إذا قيل إن الله على كل شيء قدير فعلى كل شيء قدير إلا المحال، لأنه ليس بشيء. ما كان محالا ليس بشيء. اقرأ الشرح. المراد هنا معرفة الوجه لا معرفة حقيقة المثل، يعني يقول الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يقول معرفة الأبناء هي معرفة الصفات الظاهرية لا معرفة حقيقة المثل. ليس في الآية ما ينفي ذلك، وليس في الآية ما يثبت ذلك. يعرفونه كما يعرفون أبناء، يعرف أن هذا من صلب، يعرف أن هذا من وجه. اقرأ. Thank you. خص قال وإن فريقا منهم دل على ليس كلهم. لما قال فريقا منهم؟ يقول ابن عطية رحمه الله قال سبحانه وتعالى فريقا منهم لأن بعض منهم أسلم فلم يدخل في هذا الفريق، لكن من أسلم ما يسمى منهم، واضح هذا؟ فلا يكون هذا التأويل صحيح. فإن فريقا منهم أي من اليهود يبتم الحق، والآخر إما لأنه لم يقدر على كتمان الحق، لم تأتي فرصة، لأن أحيان يكون الإنسان سارق بالقوة وسارق بالفعل. إيش معنى سارق بالقوة؟ يعني فطرته تدعوه إلى السرقة، إما فلم يسرق لا لأنه لا يحب السرقة، لأنه لم يجد ما يسرقه، أو وجد ما يسرقه ووجد عليه حراسة شديدة فلم يتمكن، فإذا قال سارق بالقوة، واضح؟ فهؤلاء لما قال سبحانه وتعالى إن فريقا من وإن فريقا ليكتمون الحق وإن فريقا منهم ليكتمون الحق دل على أنهم فعلوا هذا الكتمان. فلما قال سبحانه فريق لم يقل كلهم؟ دل على أن الآخرين إما أنهم ما أحبوا أن يفعلوا ذلك، أو أنهم لم يجدوا مكنة ليعملوا الكتمان. فهذا المراد به اليهود، لا المراد به من أسلم منه. اقرأ يا أخي. هكذا يقوله كثير من المفسرين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مراد به أمته، لكنه صلى الله عليه وسلم مطلوب منه أن يقول ذلك أن يفعل ذلك، مطلوب منه أن لا يكون من الممترين، ومطلوب منه صلى الله عليه وسلم أن يبتعد ذلك، وأمته داخلة في هذه من باب أولى. لا يقال أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مطلوب منه ذلك، بل كان مطلوب منه ذلك. نعم. من ترى الشيء إذا شك فيه ومنه أراد يقول أن بعض اللغة، بعض أهل اللغة جعل الامتراء من فلان امتر الشاة إذا حلبها أشد الحلب فلم يبقي في الضرع لبنا، يقول امتراه أي أنه استدره استدرار عنيف، فأخذ فلا تكونن من الممترين أي لا تكونن من المجادلين الذين يتقصون جميع الحقائق صغيرة وكبيرة. يقول الطبري شيخ المفسرين رحمه الله ليس هذا المعنى صحيح، إنما المعنى فلا تكونن من الممترين إلا تكونن من الشاكين. نعم يا تعالى Thank you. مولاها، اقرا سبعيا. نعم. وقال الله هو عائد من الله تعالى. اقرا ايه؟ الله موليها إيه؟ هو ولكل وجهة هو موليها. قالوا الضمير في بسم الله، أن قوله سبحانه هو يعود على الله سبحانه وتعالى، يقول هذا غير صحيح، لأنه لم يسبق لذكر لفظ الجلالة ذكره، فلا يعود إليه. حصل الضمير أن يعود على مذكور، فلم يرد ذكر لله سبحانه وتعالى فيما سبق. ثم لو قال أن الله هو الفاعل ولكل وجهة هو موليها، أي موليه إياها، قل هذا التركيب خطأ. لو أراد ذلك سبحانه وتعالى لقال لكل وجهة الله يتولاها له، أي يوليها له. فلما لم يقل سبحانه وتعالى ذلك، دل على أن الضمير إنما يعود على الكل الذي بمعنى الناس والزرع. ولكل وجهة هو، أي هؤلاء الكل الجماعات الزرع أو الأفراد، له جهة وله قبلة يتولاها. ولذا جاء سراط بن عامر تأييدا لهذا المعنى، هو مولاها أي يتولاها. نعم. بعد من حين خرج فمن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. فمن حيث خرجت مر في قوله سبحانه وتعالى في آيات سبقت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ثم بعد آيات 6 أو 5 جاء قوله تعالى من حيث خرجت، لا يقال أنه تكرار للتأكيد كما يقول البعض، إنما سيقت تلك في معنى وهذه في معنى. هناك أنزل الله نفسه للقبلة الأولى وجاءت موافقة لما كان صلى الله عليه وسلم يتطلع إليه، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الله عز وجل قال له ولي وجهك شطر المسجد الحرام لأنها القبلة التي أرضاها، فنسخ التوجه الأول. ثم جاءت يعني تلبية لرضاء الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان يتطلع إلى السماء ينتظر الوحي في شأن القبلة. ثم جاءت هذه الآية فمن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا لم يقل سبحانه وتعالى حيث ما كنت، إنما قال في الأولى وحيث ما كنت، لأن النسخ قد يفهم منه أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بقوله تعالى وحيث ما كنت. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يولي وجهه قبل شطر المسجد الحرام، وطلب الله من المؤمنين حيث كانوا في بقاع الأرض إذا أراد الصلاة يتوجه إلى شطر المسجد الحرام. ثم جاءت هذه الآية من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال من حيث خرجت أي من أي مكان وقع منك خروجه من باب البيت إلى المسجد، سواء كنت في المسجد الذي بنيته صلى الله عليه وسلم أو كنت في مسجد آخر، مسجد قباء أو القبلتين أو غيره، أو من حيث خرجت من منزلك إلى ديار أخر في المدينة لصلح أو زيارة وحانت الصلاة، فمن حيث خروجك وأردت الصلاة فتوجه إلى القبلة، لأن المدينة هي شاسعة الأطراف، قد يكون بعضهم إذا ذهب في ناحية غير الناحية الأخرى، الله أمره بالتوجه إلى القبلة. أو من حيث خرجت من هذا البلد إلى بلد آخر للغزو أو الحج والعمرة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج في سفر إلا لهذين الأمرين، إما حج أو غزو أو جهاد لإعلاء كلمة الله. فمهما كان خروجك ومن حيث خرجت في أي وقت خرجت ومن أي موضع خرجت، هنا الابتداء فيه تعميمه، لم يبين الله سبحانه وتعالى من أي مكان، من البيت أو الدار أو المدينة أو مكان آخر. ثم الغاية مطلقة، لم يقل الله سبحانه وتعالى من حيث خرجت إلى تبوك أو من حيث خرجت إلى مكة، لم يحدد الغاية، جعلها مطلقة، فدل على أن العموم من حيث الابتداء، أي مكان خرج منه وأراد الصلاة فليتوجه إلى القبلة، وأي موضع انتهى فيه هذا الخروج وأراد الصلاة فليتوجه إلى القبلة. فهذا المعنى غير المعنى الأول الذي ورد في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقلنا أن الله عز وجل قال شطر المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام ولم يقل الكعبة، دل على أن من كان خارجا عن الكعبة لم يرها، المطلوب منه أن يجعل المسجد الحرام قبلته، لا المطلوب منه أن يكون أن يتحرى عين الكعبة فتكون نصبا عن عينيه، لأن هذه فيه مشقة وكلفة ولم يأمر الله سبحانه وتعالى بها. فلذلك كثيرا الوسوسة الذين يمرون على محاريب ويضطرون إلى انحراف شعرات، أو يقول هذه من حرف شعرات، مع أنها الصحابة رضي الله عنهم وضعوها بالكوفة وغيره، فيأتي من بعدهم يشكك فيها، هذا من باب التنطع، من باب التكلف. إن الله عز وجل أمر بالتوجه إلى شطر المسجد الحرام. وإذا أحيانا الله وإياكم سبحانه وتعالى في درس قادم نتكلم على بقية هذه المسائل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.